يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لأختي مع أن أختي حية ولكنها مريضة عقليا منذ 8 سنوات، وإن أتت إلى هذه البلاد فإنها لا تستوعب العبادة ولا العمرة ولا التمييز في الأفعال؟ هذه إذا كانت عاجزة ببدنها يجوز أن يعتمر عنها، وأما إذا كان قد ذهب عقلها فليس عليها شيء، وهذه غير مكلفة. إذا كان العقل قد ذهب وهي لا تميز فهي مرفوع عنها القلم، ويرجى له إذا اعتمر عنها، يعني إذا كانت قد كانت بعقلها ثم طرى عليها العقل وكانت مفرطة يعني في الحج والعمرة ولم تعتمر ولم تحج أثناء العقل ثم عرض لها هذا الأمر، فالأولى أن يعتمر عنها لأنها هي عاجزة الآن بنيتها ومقصدها، وقد كانت مكلفة بهذا في حال وجود العقل، فلو اعتمر أو حج عنها لعل هذا خير إن شاء الله. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك الأصغر والخفي؟ الشرك الأصغر هو في مقابل الأكبر، وهو الذي لا يخرج من الملة، وهو مثل الألفاظ التي تجري على اللسان وليس في القلب استقرار لها، مثل قول الرجل المالي: إن الله وأنت، ولولا فلان لهلكت، ولولا الشرطي لسرقنا اللص. مثل هذه الكلمات هي التي يقول العلماء أنها من الشرك الأصغر. وأما الشرك الخفي هو الذي يتعلق بالنية والمقاصد، وهو مثل يسير الرياء، وهو أن يزين الإنسان عمله من أجل أن يحصل من الناس ثناء عليه. يقول السائل: هل في هذا البيت مخالفة: أحسن إلى الناس يستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه؟ هذا لا يجوز، يعني كونه يعني تستعبد قلوبهم لا يجوز، لأن العبودية لله، ولا يجوز للإنسان أن يطلب عبودية الناس له، وإنما معناه أن الإنسان إذا أحسن للناس أحبوه، وأما العبودية فلا يجوز أن تكون يعني لغير الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يعمل من أجل أن يستعبد قلوب الناس، وإنما إذا أحسنت للناس أحسنوا إليك. ويقولون: جبل الناس على محبة من أحسن إليهم. هذا صحيح، جبل الناس على محبة من أحسن إليهم، أما العبودية واستعباد قلوب الناس وأن يسخر الناس يعني لعبادة المخلوقين فإن هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يقصده، وهذا البيت بهذا اللفظ باطل ولا يجوز، لكن معناه أن من أحسن إلى الناس أحبه الناس. يقول السائل: إذا كنت مسافرا ومقيما في الفندق فهل يجب علي حضور الصلوات في المسجد مع الجماعة؟ نعم، إذا سمعت النداء فيجب عليك أن تأتي المسجد وتصلي، سواء كنت مسافرا أو مقيما، فإن الأذان إذا سمعه المسلم وهو في سفر أو في حضر فإنه وجب عليه أن يصلي في المسجد، وخاصة الذين جاءوا إلى المدينة وهم يريدون الأجر والثواب عليهم أن يحرصوا على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أيامهم قليلة وينبغي لهم أن يستثمروا كل وقت في أثناء زيارتهم للمدينة أن تكون صلواتهم كلها في المسجد النبوي، وأن يكثروا من النوافل وقراءة القرآن وحضور حلق العلم، وأن يستثمروا هذا الوقت في طاعة الله عز وجل. يقول السائل: قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهنا جاء أن الله تعالى يتوب على الإنسان كي يتوب الإنسان من ذنبه إلى الله، وجاء في آية أخرى قوله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فهنا تقدمت التوبة، فتقدمت توبة الإنسان على أن الله تعالى يتوب على عبده، فكيف نجمع بين الآيتين؟ لا تعارض، فالتوبة السابقة هو التوفيق، والتوبة التي تكون بعد توبة العبد القبول، فهناك ثلاث: أولا توبة من الله على عبده بأن يوفقه للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا أي أذن بتوبتهم، ثم بعد ذلك يتوب العبد، ثم التوبة التي تكون بعد توبة العبد يقال تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، هذا قبول التوبة. فالتوبة التي تكون قبل توبة العبد توفيق من الله، والتوبة التي تكون بعد توبة العبد قبول من الله، وليس بين النصوص تعارض، بل إن النصوص يشهد بعضها لبعض. والإنسان دائما يسأل الله التوبة، ولو تأمل الإنسان عندما يسأل الله التوبة فإن نظر العلماء الذين يعلمون هذه الأمور يسألون الله التوبة أن يوفقهم للتوبة، ثم إذا تابوا سأل الله أن يتوب عليهم. فالسؤال الأول هو سؤال العبد الله عز وجل أن يوفقه للتوبة، والسؤال الثاني هو الذي يكون بعد التوبة سؤال الله أن يتقبل التوبة. وهذا كل الأعمال الصالحة، العبد يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح قبل يعني وجوده، ويسأل الله القبول بعد العمل الصالح. مثل رمضان، فالسلف كانوا يستقبلون 6 أشهر بأن يبلغهم الله رمضان وأن يعينهم على صيامه وقيامه، ثم إذا فرغوا من سأل الله 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم صيام وقيام رمضان. هذا الذي يكون عليه المسلم في كل أعماله، ما بين أمر لم توفق إليه وتخشى على نفسك التقصير فيه تسأل الله أن يوفقك لما شرع ولما أمرك به في هذا الأمر. وإذا أديت ما تستطيع ورجوت أنك أديت هذا العمل تسأل الله أن يتقبل منك، وهذا في التوبة وفي غيرها. يقول السائل: حكم من أفطرت في رمضان وهي كانت حاملا، وحكم إطعام 10 مساكين، هل لكل يوم أفطرته تطعم 10 مساكين؟ إذا أفطرت المرأة أو الرجل وكل من كان معذور في حال الصيام له أن يفطر لمرض أو لسفر ثم يقضي بعد ذلك، ليس عليه إلا القضاء. وأما من أفطر وهو لا يرجو الشفاء وهو ما يعبر عنه العلماء بالمرض الذي لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، وليست يعني 10 مساكين، عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو يجمع الفقراء يعني بعدد الأيام التي أفطرها ولو كان شهر رمضان كامل، ثم يطعمهم طعاما يكفيهم بأن يقدم لهم الطعام أو يعطيهم الطعام يطبخون في بيوتهم، عن كل يوم مسكين. نعم. يقول السائل: إذا أصاب صاحب المعصية المجاهر المسرف كالفنانين الممثلين مكروه، إذا أصابه مكروه هل من الصواب أن يدعى عليه بالهلاك والموت بسبب ما سبب من إضلال للمجتمع؟ بل اسأل الله له الهداية، إذا سألت الله له الهداية واستقام واصبح من خير عباد الله ونشر الخير بعد أن كان يسيء ألا تنتفع بهذا؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أليس لنا معاصي؟ أليس لنا ذنوب؟ ألا نرجو من الله المغفرة ونحب لإخواننا أن يدعو لنا؟ لماذا لا تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك؟ هذا الرجل لو كان من أفجر عباد الله، إذا دعوت الله عز وجل له واستجاب الله لك فأنت تنتفع بهدايته، أن هداه الله بدعوتك الصالحة. والدعاء بالهداية يجوز حتى للكافر، حتى الكافر يجوز أن تدعو له. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس، قال: اللهم اهدي دوس وأتي بهم. ودعا لأن يعز الإسلام بأحد العمرين وأسلم عمر بن الخطاب. والمسلم دائما يحب لأخي ما يحب لنفسه، وهذا من الجهل، أن بعض الناس إذا رأى بعض أصحاب المعاصي وبعض أصحاب الكبائر يئس منه وقال هذا لا رجاء في هدايته، نسأل الله أن يهلكه. إذا كنت ترجو أن يستجيب الله لك في هلاكه فأنت ترجو أن يستجيب الله لك في هدايته، فادع الله أن يهديه. وكم من إنسان، بل حتى بعض الكفار الذين كانوا مفسدين في الأرض هداهم الله وأسلموا، وبعض كبار العصاة الذين كان يقول بعض الناس لا يرجى إسلام هدايتهم هداهم الله واستقاموا. فالإنسان دائما يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويتمنى أن لا يبقى مسلم على وجه الأرض إلا وقد اهتدى واستقام على طاعة الله عز وجل. وهذه المنزلة التي يغبط عليها المسلم أن يكون محبا للخير للمسلمين وأن يرجو لهم الخير من العصاة ومن أهل البدع وأن يتمنى أن يهتدي الجميع وأن يستقيموا على عبادة الله عز وجل ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه كما أنه يحب لنفسه أن يكون تائبا وأن يقبل الله توبته يحب هذا لإخوانه. نقول السائل هل يجوز أن يقال للكافر لا يغفر الله لك؟ لا يخاطب الكافر بهذا إذا كان على وجه الأرض لأنه قد يسلم ويغفر الله له ويخشى يعني إذا نزل هذا أن قال لا يغفر الله لفلان بعينه أن يسلم هذا الكافر فيغفر الله عز وجل له ولكن نقول كل كافر يموت على الكفر لا يغفر الله له ولكن هذا بعينه لا تدري ما الذي يختم له به ولهذا ينصح ويرشد هؤلاء إلى الدين ويدعون إلى الإسلام ولا نخاطبهم بمثل هذا الكلام لأنه قد يسلم الكافر ويهتدي ويفتن هذا الذي قال هذه الكلمة. يقول السائل أمي لا تقرأ ولا تكتب وغدا إن شاء الله نريد أن نذهب إلى مكة لأداء العمرة وهي لا تستطيع التلبية والأذكار الواجبة فماذا تصنع عند الإحرام؟ التلبية السنة من أتى بها له أجرها ومن لم يأتي بها خاصة إذا كان لا يحسن فليس عليه شيء ولكن التلبية ليست صعبة لقنها التلبية وإذا كانت ما تستطيع لبي أنت وهي تردد وراءك للتعليم فالتلبية الجماعية هذه نص العلماء عليها أنها غير مشروعة أما إذا كانت للتعليم مرأة كبيرة أو رجل كبير لا يحسن تقول له قل مثل ما أقول وهذا من باب التلقين وليس هو من باب ما يفعله الآن من يأتي ويدعو ويردد الناس وراءه وإنما هو من باب تلقين هذا الذي لم يتعلم حتى يضبط ويعلم ثم بعد ذلك يلبي بنفسه. يقول وما حكم التشقير للنساء؟ هذا السؤال متكرر كثيرا وقد أجيب عنه كثيرا وأنا أقول إن هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء منهم من يمنع ومنهم من يجيز ترك هذه الأمور المشتبهة يعني أولى وهي من براءة الدين والذمة خاصة أن بعض الخبيرات كما اتصلت امرأة مرة خبيرة بهذا الأمر قالت إن هذه المادة التي نضعها على الحواجب تسقط الشعر مع مرور الوقت فإذا كانت كذلك فإن هذا لا يجوز وإذا كان شيء غير طبيعي وغالب النساء وغير النساء أن الحواجب تثبت وليس فيها يعني ما يشين إلا في حدود يعني بعض الأمراض والأمور التي قد تكون نادرة وأما إذا وضعت عليها هذه المواد فقد تتغير وقد يطول الشعر وقد يتساقط فتجلب المرأة لنفسها شيئا وهي في غنى عنه. يقول السائل عندنا في بلادنا يدعى للميت عند الدفن ويرفعون أيديهم في الدعاء هل هذا جائز أم بدعة وما هو ضابط رفع اليدين في الدعاء؟ الدعاء للميت بعد دفنه من السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل فهذا من السنة أن يدعو من حضر فالدعاء للميت بعد دفنه من السنة كما دل على ذلك الحديث والرفع اليدين في الدعاء مشروع إلا في المواطن التي لم يرد فيها النهي ومنها هذا الموطن فالأولى هو رفع اليدين عند الدعاء وإن لم يرفع الداعي فلا بأس لكن الرفع أفضل وأولى وأما الدعاء الجماعي وهو أن يدعو رجل والناس يؤمنون على دعائه عند القبر هذا ليس من السنة وإنما يدعو كل من حضر التشييع لهذا الميت بعد دفنه ويسأل الله له التثبيت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمرهم بالدعاء ولم يدعو ويؤمن على دعائه ولو كان التأمين على الدعاء مشروع لكان أفضل من يدعو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن الصحابة على دعائه لكنه ما فعل وإنما أمرهم أن يدعوا ويسألوا له التثبيت ويتنوع دعاءهم عند القبر ويكثر ويحصل لذلك للميت انتفاع يعني بدعائهم. نعم. ذكر السائل عن الدعاء للميت صورة أخرى يقول أنهم يدعون إليه دعاء جماعيا بعد صلاة الجنازة وقبل الذهاب به إلى المقابر؟ لا، هذا بدعة محدثة، ومشروع هو الصلاة عليه ثم يسارع به بعد ذلك إلى القبر ويدفن ثم يدعى له، هذه هي السنة. وكل ما أحدثه الناس مما تستحسنه العقول فإن هذا مخالف للشرع. هذا ديننا، وليس هناك أفضل وأنفع للميت وللناس من اتباع السنة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه الدعاء بعد الدفن، وأما قبل ذلك فيكفي الدعاء الذي يحصل في صلاة الجنازة. يقول السائل: ما حكم سماع الأغاني من غير تعمد؟ فنحن عندما نكون بالمدرسة تفتح الموسيقى للأغنية الوطنية، ويعلم الله أننا لا نريد سماع الموسيقى ولكننا مجبورون. العلماء فرقوا بين السماع والاستماع. الاستماع هو القصد، وهو أن يقصد الاستماع، فهذا محرم إذا كان للأغاني والموسيقى. وأما إذا طرق السمع الصوت مع كراهية الإنسان له فالإنسان لا يؤاخذ به، لكن إن استطاع أن يترك المكان الذي فيه مخالفة فواجب، وإذا لم يستطع لبعض الأمور التي قد تستوجب وجود يعني موظف أو مسؤول في مكان معين ويوجد هذا الشيء فهو ينكر بقلبه، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين. الواجب هو إزالة المنكرات عموما، ولكن إذا كان الإنسان ليس له قدرة عليها فيكفيه أن يكره بقلبه وأن يسعى في الإصلاح بالنصح بحسب الضوابط الشرعية. قل سأل عبر الشبكة: رجل مسلم يتساءل عن حكمة عقاب الله تعالى للبشر، ولماذا لا يدخل الله الجميع الجنة، فكيف ندعوه إلى الهداية؟ وأرجو أن تدعو له بالهداية والتوبة. وكذلك يتساءل عن بعض الأحكام كالرق والجهاد. الله عز وجل حكيم عليم، ومن حكمته أنه لا يسوي بين المطيع المستقيم وبين العاصي، وإلا فالله عز وجل غني عن عذابهم وهو غني عن عبادتهم، لكن من حكمته أنه جعل الثواب للمطيع والعقوبة للمسيء، وهذه الحكمة فيها ظاهرة. ولو أن الناس لم يخاطبوا بالشرع لأهلك بعضهم بعضا. ما الذي يمنع الناس اليوم من الاعتداء على الحقوق والاعتداء على الأموال والاعتداء على المحارم؟ الذي يمنعهم ويزجرهم خوف العقوبة، وكما يقولون: من أمن العقوبة سأل أدب. لو أن الناس اليوم لم يخاطبوا بالشرع لأهلك بعضهم بعضا، فمن حكمة الله أنك تعيش في أمن، لا يعتدى على مالك ولا يعتدى على عرضك، ولا تظن أن هذا خوف من الناس. أكثر من ينزجر عن هذا خوفا من الله عز وجل. المسلمون يخشون الله عز وجل ويتجنبون معاصي مراقبة لله عز وجل، فهذا كم لله فيه من حكمة، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندركها. نحن نعتقد أنه حكيم عليم، فإذا قصرت عقولنا وأفهامنا عن حكمة الله فلا يجوز لنا أن نعارض يعني حكمة الله بهذه العقول الضعيفة، وإنما نعلم أن الله حكيم عليم. وأما الحكمة في إثابة الله للمطيع وعقوبة الله للعاصي فهي ظاهرة من وجوه كثيرة، وإن كنا لا نحيط بحكمته علما، ولكن ندرك بعض حكمة الله في ذلك. يقول السائل: هل يجوز لعن من أمر بلعنهم مثل الكاسيات العاريات، وهل اللعن إنجاز مع التعيين؟ هذا هو الذي فيه الخلاف، وهو أن المعين العاصي لا ينزل الحكم عليه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وإلا فهذه الأفعال التي قامت بالمسلمين ورد اللعن عليها، ورد النص واللعن يعني على كثير من الأمور، لكن هذا لا ينزل على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وذكر شيخ الإسلام أربعة أمور: التكفير والوعيد واللعن والتفسيق، تكفير والتفسيق واللعن والوعيد. قال: هذه الأمور الأربعة لا تنزل على المعين إلا بشروط، فلا تنزل الوعيد على معين، ولا تنزل اللعن ولا التكفير ولا التفسيق إلا بشروط. من هذه الشروط: العلم وعدم التأويل، وأن تقوم به موجب العقوبة، وأن لا يكون من ذوي الفضل الذين قد يكفر عنهم بحسناتهم. فهذه الشروط لا بد من مراعاتها في أحوال المعينين الذي تنزل عليهم هذه الأحكام. يقول السائل: هل التألي على الله كفر أكبر؟ التألي على الله إذا حكم العبد وجعل نفسه بمنزلة الحكم على الله فلا شك أن هذا كفر، ولكن قد يصدر أحيانا بجهل فلا يبلغ حد الكفر، مثل من قال كلمة جهل قال والله لا يغفر الله لفلان لاعتقاده أن فلان بلغ منزلة لا يغفر الله له، فهذا من الجهل بالله عز وجل، لكنه يخشى يعني أن يحمل على الكفر. والذي يظهر من الحديث وقول الله عز وجل قد أحبطت عملك، فإن الذي يحبط العمل الكفر، والله حكيم عليم لا يظلم عباده، فالذي يظهر أن الذي صدر منه هذا الكفر، لكن ليس كل من قال هذه الكلمة يقال أنه كافر ينزل عليه الحكم وقال حبط عمله، ولكن هو خطير. لكن إن قالها وهو يعتقد أن هذا أن الله لا يغفر له فهذا جهل بالله، وإن قالها وهو يحكم على الله كان يقول كيف تغفر لفلان والله لا تغفر لفلان فلا شك أن هذا كفر. يقول السائل ما معنى الصعودات وقد ذكرتم فيه قولان؟ الصعودات قيل هي الطرق هو جمع صعيد، وقيل هو الطريق، وقيل هي الصحراء البارزة عن البنيان. نعم. يقول السائل جاء في الأحاديث النهي عن كسب الحاجم، فهل للحاجم أن يطلب أجرا أم لا؟ كسب الحجام مكروه وليس بمحرم، فهو مكروه كراهية التنزيه وليس بمحرم. نعم. يقول السائل هل من شرط تأثيم المبتدع أن يقصد مخالفة الشرع، ومن المعلوم أنه ما من مبتدع إلا ويقصد القربة؟ التأثيم مثل ما ذكرنا، التأثيم مثل وعيد لا ينزل الإثم، لا يقال أن فلان آثم وأن الله يعاقبه على ذلك بمجرد فعله، لا في البدعة ولا في المعصية، ما يقال أن فلان يعاقبه الله على كذا. وأما تنزيل الحكم على الوصف يقال هذا إثم، ومن فعل كذا أثم، وهذا آثم بفعله لكذا، فهذا واضح بين أن كل بدعة وكل معصية يقال هي إثم. ولكن هذا المعين الذي قام به هل يقال أن الله عز وجل يعاقبه على ذلك؟ هو مستحق للعقوبة، لكن إن فعل ما يرفع هذه العقوبة أو كان معذور بجهل أو تأويل فإن الله عز وجل يعذره بذلك. يقول السائل ما الضابط في التفريق بين البدعة التركية؟